الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام مانان آما دبواني نواجي بربركة جمعة صلاة ورحمة خوابر جبسرتان دا كشو بلينم دا ركم درباري دين پیوستی دین لحیاتی انسانا که تقریبا سه و تارم لسر پیشکش کرد باور بخوا و ناسینی خوا انجا آیا دین لحیاتی انسانا گرنگ ببه یاشته که زیاده اگر نبه هیچ گورانک لجانا بسلمی و با ایجابی دروزناکا امرو و تارک باسی اودکا لو دنیا ایدا تقریبا بردو زوره بلان گرمترین یعن لسه بردو زاخوان چرک دوتاوه لسه بوچونه این آیا سببی میل انسان بلای دینداریه پنابردن انسان بو دینداریو بو اوی دینک دینی هبه و اوانا چیه سه و کاریاندان آوه او خلکانا یکی که انالین جهله یعنی انسان لنزانین آوه انسان کی دینداری لی داره چه؟ که آن لی خوفه. آن لبره وی مروف با عادت اترسی و ترسا ولا ظواهر طبیعی کان لبره وی پنای بردوا روحک به هزک به وی بیپارزه لغضبی او ظاهر او رودا او کارسات آن. بردوز بوشونی سیم که بردوز کی مادیه مارکسو انجلوسو اوانی کوا او رچکان هيا اوان نا دین تلیاکا هیروینا گرد و حشیشا برجوازیکان بکاریان هيا ناوا بو برش کردنی چینی هجار و چوساوا تاوکو دا نسلکنو شارج نکنو نارزای در نبرن برانبر بو غدرو ظلمی لیا نکره سی بیرو بوچونا چرک رای نتوا لهمو اوانی تر بلان وقتا که بشیو ناکا هر سیکیان لخزمتانا باز کم بیارمتی خوا باسی خالی اکمی اندس پی اکین سرطا دوباره اکم او بو اوی کواب زانین ام بیرو بوچونانا لکیو ست چاو اگرن ایمه وکو خلکک لم سرزویا اجین وکو کردیک لم کردوسانا اجین وکو مسلمانک لجیانا قناعت من وای ام کون خوانی کیه بدیه نری کیه حسور نری کیه و جانو منو مردن روزی بدستی او خود تو دسلاته که اما بزمان شیرینی کردی پیرن خوا ای الله اسم علم بو ذات خوا بو پرسراوی همو جهانیان نرکن بودانوا سلام سي دين آدم جورك راو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى صلاح في الحال والفلاح في المآل قصعك يعني دان رايك برنامجك خوايا بو كساني خاوني عقلا كنت كسك يعني عقلنا بيت كليف الشرعي رويت هناك او مخلوقانش عقل لا بنورا لا كونا انسان وجنين بس ام دوانيان خاوني عقل يتر باقي مخلوقات يتر وكو جان ببرو دارو درختو ايانا هم ديك صفات يعني هي بلان بعقل حسب ناكرين بواري كجيريان هي اختياري خوان ام برنامج خوان هل بجاردوها بوشي الى صلاح في الحال بوي جاني استايان حالي استايان حالي حاضريان شاك بيب شاك سازي تيا بكري بم دينا بم برنامج جانيان باشو قزرانيان خوش بيب وفلاح في المعال ولا عين بيشا سركوتين بدوز بينو قريب بنوا اذن لفز انا سبرن لكتابي القوانين على دين طيوان دين اوان مروف وخوايا اكثري المانيا كانوا اكثري شبروا كان ام قسيان ورقوتوا لهم دين بريتيا لطيوان دين بين اخواه انسان يتر علاقه با ام لا اولا ونيو نادي مداخلتك على شؤونات الجان اوانا أنت كيف قال الفيلسوف كان أوه لكتابة كيتا الدين في حدود العقل أوه الدين هسكردنا بأركاني سرشانمان كفرمان إخوان هسكردنا بأركاني سرشانمان كفرمان إخوان شيك شاتل لكتابي قانون الإنسانية أوه دين كومال أركيكي أركيكا دروس كراو مخلوقات أنجامي أدن بران بربا دروس كاب أيضا لكتابي المدنيات البدائية عليه دين هو الإيمان بكائنات روحية دين بريتيب لإيمان بون بكائنات دروس كراوان ومخلوقاتك الروحي بوعلى شعور ديني هسكردنا بوي إيما شو الكوتي ويستو إرادي دي قران كم روفة سرطاية كان لبونا وردع شسبانيانا كان لما نبقري لسوشك وبيناسي دينا كردوها إمام غزالي لكتب إحياء علوم الدين نمونيك من بوعه ونيتوا كأجر هش تقلم دنيا يدا بقشجيري يعني لهمور وكانه في ناسين كي قدرة شيء نقصان درة شيء بو نمونة أوي أجر نمونة يناوتو فيل إما أجر بتعويش دمزيك وأنا ما بيني بدس ما لي أنا دابه لا تلفزيون ولا حديقة حيوانات دوره وبيني ومانا على جارك عمرك خلقي نابينا برزاني كنابينا شاي النية أنا كدا عنيشن على الخزقة هر على الفيل بمن زانية الفيل تيا هلكيش دس يك يقلو نابينا أنا يقلو أيبا حديقة حيوانات فيل بيشان با رأت في شيء بس أدار للموزي في لك لوتي أو هيك واش تيبي برزكاته جاي في لولا دا أو أنا بس في أدار له على أنا فيلا ترى هر أوان دا زي لوتي هو في على تلا كل سري على أنا فيلا بس أو بس في دا ولا في الرات أو إيك كتير أنا يعني بس أدار لقاشي في لك شارتني في لك كبس يعني بقاشي في لك أري أنا فيلا لعرزة وبس فيها يعني اشتياك اللي بينه وطانه وإن جاد وايد أسطوره أرواط السروة أي جباته وبشوني خوي سهم يعني يعني بس يعني بقدي في لك يعني لملي وهتاوكو سمتو كوكي بس فيها يعني أري أعمى فيلا رمين شان أباد بس هيا لكل كي في لك أري أرمي معه أبو أميان كل كي في لك أي تشان دا عليك أكاوكش فيل بس لي داو أوانا دواي أرمي لنا خوانا لو شوني دانشتون او بنا نابنا برزان ابدا مناقشيان فيل شونا يكي كان له فيل اوي صندي استوري اوا اسكا لموزكي وكو خرطومي اوا اوا انا لو لاني نبيكا اوي اي اوي فيل اوي كوالاكي مزقوتا اوي كقاشكي بيني ونسي اوي لقاشكاني سينا انا لو لا توش نبيكا اوي بو اوي فيل اوي برميلا علي استوانيه ناوسكوس كاكيت ايش انا لا بخاكه توجنو بكا والله فيل لراسيه علي بكيك وبشرانوته هات غريز بيت رينيات شيء بيتو جاتلك في الأواي هات وزيك أواي وعيت الخريكة أنا بكيش مكيش يعني بربنا يكري الشر كان وأنا فيها كي جيري أهل تاينة بلك هاك هات شيء ورايا ألا ورا من ألا فيلا ألا فيلا أنا نا جوا بقرم فيل إيه هموت أنا هموت أنا راسك أنا بلا مركي لبوش نجاية كانوا فيل كان بينا سكر دوا تا او کاته آنکه عویتیان الان با لان لودی فیل که و دس آنپی عینه حتی نکت کی فیل که و درچه آله آم فیل قاشی قدی آوانه امر هر کسی پی ناسا بو کردایتی بو حزبایتی بو نشتمان پروریتی بو عشرتایتی بو خونواری بو دینداری بو اسلام بو هر برنامه رب که اگر بکاملی نیکا سری امر روزانهی بسری قیسا بومباز کردن بلا مگر بعقلانا بحكيمانا همو بوشكاني من قبل لهمو ريك وصير من كر او كاتاب يناسي كي تيرو تواما بس اكوه كابيتا غي او ايكوا لا نوخو مانا ناكو كدو برا كان من كم ببيتوا وبتاقدنا بين لا يكتري يناسي دين بتايبتي اسلام بريتيا لما برنامه خوابو مروهو پري وبونوال بناسين وبرستني الخواو رخستني تواندينه وان مروفا كانوا جاني مروفو مروفا كانوا خوا جاني مروفو خدي مروفو مروفا كاني تريش چونك الدين تواندي منا لقى الخوا راستا إياك نعبدو وإياك نستعين أي بعلم نعبدو بنعلم أعبدو يعني من تنيان يجاكم جماعة نبي هل بعلم خوا توع برستين أولاك يقلع وانا دواميني اي زكاة اگر دين زكاة واجب كردوا ابي من زكاة بدم لما بخون بعرقين او شهانم ابي بيدم بمديم و بودم و بفش و بدوا اعمزا خالزا فرزا دراوسي هجار دامال لملتكما كواته دين لپواندي بيني من اخوابة نادر جو پواندي بيني من اخوايا او رأس وازي ليه پواندي بيني من اخوايا پواندي بيني من مروفكانشا او دو خوم خوم لگر خوما دین تأثیری ایه با خوم لسر خوم من ماده با عرضی خوم چی اکم لخوم بیکم چیم پی باشا بیکم چیم پی خرابا نیکم نه هم دیشه دی اصال رساه با من آره تو ابه با خود آوابی آواب کی آواب کی آواب کی حتی یعنی تنظیم حیاتی خوشتی کردو خومی کردو ادوائی کردو لمروفکان بیناسن بی پرستن فرمانکانی جیب جیب کن از یکتر بگرن، هاوکاری و کومکی یکتر بکن لسر چاکه و بگری و رگری بکن لخرابه دنیایان خوش و پاش روشنشان قیامتیان سرفرازی و کوتنه بی هم دی بوچون و بیل بوفت و عرضم کردن لپیشوا لسر اون کوا هم دیک دیارده کاریگریانه لسر اوی کوا مروف دینی ها بیوانه بلان نه زنایان الان لو روجي مروف دروز بوا لقل هاتوت اخواروا ام سراعا لوتي آدم هاتوت اخواروا صراعي بين إبليس وآدم ليه دين داري وبيدين دا سيفيه كردوا قل نهبطوا منها جميعا برون اخواروا فإما يأتينكم مني هدى لدعي من الدين يشتان بوايا فمن اتبع هدايا او الشن برنامه كم كوية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او انا ترسي دبي وانا خفتو مراقش رويتي اكا او انا شكوانين او انا دوزغ جيغيانا خلاصا مروف زور هولي داوا بيري كردوتوا هم دبيرو بوچوني بوخوي هل بشاردوا بلدوزي جهل الان دين لدائق بوي نزالينو ناشار زائيه لديار دكوني اكا وقبو ملرزا وقبرو سكا وقلافاو وقر الشباو خور ديران چونك نيزانيوا سرچاوي امانة چيا وايزانيوا هر يك الامانة روحك اشاراوي تيايا ابيت باوري تيبكا تا سلامت بي اتماني مرورم بي دوزة باسكين لبرو نارم باسي دوانا كيتب بعد انا سر نظريه جهل ام نظريه يا كوادوه لا ايتكاوا بابوچوني ايمي مسلمان بابوچونی خوینوار و جیرکانی دنیا ام بیدوزه نیده کوا چونکه اگر لقدیمه خلق نیزانی و خور بوا گیره و من بوا گیره بو ملرزه بو دروسه بی برکان بو دروسه بی خوی امرو همو دنیا ازانه لبره ابوای امرو دینداری نمائه ادم ترسه مادام عفوا نزانينا لقوانين كون مادام قوانين كان كشفون أبدين دارين مني أما يك دو أو كساني محوينوارو نشارزاو بدائن دابرنا وعن أبواه ديني أن أبواه خوابواه خوينوارو زانا كان ديني أن أبواه دين بنايا آيا وايا نا بويا نيوتن ياساي نيوتن قانوني جاذبيتي هي أولا لا وجود لإله يحكم النجوم هل الرأي رضي وكاتو أولا من بوچوني من وكو أولا نيا لن خوايا قيا تحكم لا سير كان أكا ما بس يعني أو الظواهر اشتعنا إليه ترسلوانيا لا بلاس أولا نظام فلكي تيريستي با أسطوري لاهوتي نيا كونو باستر داروين امانيش كلا قانون لا مياني بيولوجيا بركي بالان بينيوا الان نظريه امان زور كاريغري نظر تصرف زور لا خلقي بو اواني ام نظريه زور اجولين ان لازي واقع عائشه بك دوم روشن كوتوانيان لسري ارون تايلر وسبن سيرو راسلن ام نظريه رد كلا وتوا چونك اگر واب وايان لا تسعنا أبوها يوك عزم كردن أبوها إيتر لحالي شارزابونو خوية نواربونو كشف كردني نواميسي كونيا أبوها دنيا همو بيدين بوها لا ديني دنيا بقرتايا بلان وانيا علم إنسان هاناد أبوها ملحد درچه الله يتجلى في عصر العلم تازا نسبش كوي خوا باشتر در أكوي أوقت يبكى فنجا عالمي قولي جياني دا الناوة العلم يدعو للإيمان زانس دسي إنسان قريه بو إيمان ينان العلم ليس كافرا علم كافر نيا العلم في محراء يعني أنواع وأشكال كتاب عجيب وغريب يندا ناوة لسر أوي كوا إيمان داران لسر أوي خلق أجر زانستيو أجر تواناي علمي فيشكوه إيماني بهيزو بقوة أبي فرمي إنما يخشى الله من عبادي العلماء تا خلقي عالم تربن زورتر لخواة ترسن تا زانا تربن باشتر لخواة ترسن كي ألماني ناو ديزيت بحثي كي حاضر كردبو لفيلسوف عالم قولكاني جيهانا دوسو نودان عالمي هناو خستونة تجير بحثو تحليل لكوري نو دوسو نود كسايتي قولي جيهان أو علم أو معني أو باحثة أنا معرفي بي عقيدان بزاني دينيان هي نيانا بوي در كود لم دوصونه كسا بستو هشت كسيان يشتا نجيشتو نتاوي خاوني عقيدة بن بستو هشتيان دوصون كلو دويان إعلانيان كردو على رؤوس الأشهاد الإيمان بالله دوصون كلو دو كسيان إعلاني إيمان بخواهي نانيان كردوا أشهد أن لا إله إلا الله إستانيشان زور قلانا داوتا إيمان داريا دي إيماني لا مبالات لدوسو نوت دوسو تشلودوي إعلاني لا إله إلا الله كردوه بيستيان جاري هاي ليكو أمنكوه ابنوه بيستيشان يشتا لبحثان أقرين بوي بغن بخواهي إيماني تيوغينا دواي أما دواي أم علما دواي أم أقوى أما لما كو مدينة نكراوة عالمي ألمانية باحثة دي خاوني نظرية جالبه لكي علميكي قوليتر باستور أولا لكي أولا الإيمان لا يمنع في ارتقاء إيمان لا يمنع أي ارتقاء كان إيمان ريقرينا كان هيتش بشكوتني لأن كل ترقل يبين ويسجل هل تشكوتني درخستنيك دكا وتماري حقيقتك الاتساع الباد اتساق البادئ في مخلوقات الله او هما عنجيو او ريكو تيكيو قنجاني لبين مخلوقات اخوايا هل تشكوتنيك زانستي او ما زاد البول رخاء ولو كنت باستور الله اگر من علمت اكثر مما اعلم اليوم اگر لامرو زورترم بزاني آيا لكان إيماني أشد وأعمق مما هو عليه الآن أجر زوتر مزاني على أمره إسا إيمان بيستر أبو ذا إمره العلم لا يمكن أن يكون ماديا، علم مادينية بيدينية، ولكنه على خلاف ذلك يؤدي إلى زيادة العلم بالله. علم هاني إنسانة باشتر خواب ناسه، لأنه يدل بواسطة تحليل الكون، شنك بواسطة اللي يقدانوي كونها على مهارة وتبصر وكمال العقل الحكمة التي خلقت النواميس. فيما اندوي أم كونا دستيكي دانا زانا بتوانا دروسي كردون آية أواني كبه باورن هيتش يان نديوا وادم اورن بوابلي اي ناسيكي هرهيكي قولكن تماشايكي بعقل دوكن او پرجواني او بلجواني پره هرجائي بزربيني تشكي بينائي دهورت براه توسه سرنجي قوله با سرنجي پاپوله ابدا سرنجي آه ابدا سرنجي ميرو ابدا ام دس لولاوی بدار آلان کام دزگردنی و نوشش کن لولاو چه فیری کرد؟ هر داره که دزگر خویتی آبا آره نوسر کرده میو ای و نوشه چه فیری کرد؟ لبنی پر جینی باقی کن عملی شر دو سری خوار بی فکر نوی اوی رمجی اوی اکی کتر لوزانا بر رزانا علمه که کیمیاوی ویتیس أولئ إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت هكاتب ومدركت عقيدا بخوا لرم لخشيكي تأدرس بو أرم بومزقو دور كابيرجكم وينوت خلقينا علمي كيميائي وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها أرم بوتعقيدا مختبري كيميائيكم بوين إيمان بخوا توكمو بيسكموا چون که پیام علی دمکات و سرنجم را کشی داری بردن کم مامر ویش بیکانم تان خوی نوار کانم بردنم عزاقن یک دو خطبه لگل ایوان نابم بدلی ایوان نابه شتی بازار رو آو مسائلان باس کم لعنه ایسا خود بیلم باسا بلام امکی شی کمالگای امیر گنجکان من بر او بیدینی ابن گنجکان من بر او آبن اسلام کلی نماوا باید کمی حوصله بی و کسی لشایی که بی بلام تو آنایم پرکی نبی بلام شایی که پی خوش بی ایش نم جمعه لگل من آوا داریشن که تر لعنه استیر ناسه کی گوره فانی من الخطأ القول بأن العلم يفضي بصاحبه إلى نكران وجود الله. ألا زار غلطة بلي علم إنسان بيدينك زار غلطة أشهد الله أنا آمن ويدبرت ألماني علمك ما أليه لا العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفر حالكيس علم إنسان دره كفر نابا حالكيس مستحيلة ولا إلى المادية ولا يفضي إلى التشكيك علم إنسان دره جمانو برو ماديته بيديني نابا أسق سيم عالمان الزورن أقر همويا أنتان بو باسكم لا دو خطبه شاهد سي أوان تواهو نابي بلعما بي آقامان لبيو أبيو ريابين أي بو هنديكس إنكاري دينكا لكاتيكا زانايانو بنيمتاني بواري زانستو تكنولوجياو فلكو هندسو طب بم جهرت يا ناسي إخوانا سيدين داري علم من بوكم أي أوان بو إنكاريكم وما لنزاني نزانانا وخوا فرمي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أزانم دين راسا بلهم إنكاريكم جحدوا بها واستيقنتها لنا خو تعذيبها ندا أزانم خواهي أزانم دين راسا بلهم إنكاريكم بدم تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حجة من داب إبراهيم شوان قالك راكش بو إيمان بخوا ذلك الدين القيم دين إخوائي ديني قيمه برزو برس لبرأ أبي ورياب أبي أعقاما لبي خيبر واندقار جل جلاله دسي إيمي قرتوا داوين إيمي كردوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب خافر من سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آيتكاني خوايتي خوني عن فيشان دم أصوب نورا ولناخي خوانا حتى أبوي عندك حقا حقا انجا خواهي قولا باسي سورانوي استيرا كانوا باسي دريا كانوا باسي دروزبون وخلقوا باسي هم اوشتاني بوشي كردوا لقرآن بوهو ام خلقا ايمان بينه و بوهو خلقا نفوته و سرگردان نبي لا اخيري ام بابتا اما قائميكا ويناما سيلا طريا سيلا طريا نزيكي حفتان ناوي علماء قولة قوليتي آية همو الأكاديمي قولة قولة فيلسوفي قولة أمانا همو قرار بوي اشتياك اكتشاف كان دواي إيمان يعني ناوب أخوة هيا أنا قرار بوي غلط القرآن دوزيته إيمان يعني ناوب أخوة هيا أنا قرار بوي كوا دين بروخينة ديني بهيز بوا من مزالب ما بأمنا ونامي بخير موضوعيوا جنجة كان من خينة وارة كان من برون برن لا جوجل بنسى او زنايني ايمان يعني ناوى اربع عربي بنسى العلماء الذين اسلموا مشاهير العلماء او زنال نوداراني ايمان يعني ناوى يك قائمه جربوا هنا ان جابر الاخوار ومسراوا بزان لبرت شي ايمان هي ناوى سبب ايمان يعني انا كيف شي شي وايك الخواب ناسي ايش لو استنت عند باسكم كتايبه وتاركا هنا الملكي فرنسي الملكي فرنسي فرانسوا ميتران رئيس بيرشي فرنسا او كان قال كل ديشا تحدك بيني باجبو فرانسوا ميتران دعوا اكل حكومه مصري صاروا هشتاردو على دعوا ليكين لا شكي فرعون من بيه بامون ياكي تشاكي بكين وباهم دي بس وتشريحات إلى سرب كين حكومتي مصريش برياري جسر أداو قناعات أكاو ألي باشا أولا لجنائكي زور دورة وفديكي حكومة وأكاديمين فرنسا وين بو مصر جستكي فرعون أبن نقل خوانا بطيارة كأقات فرنسا وباريس رئيسي أو فرنسايا ياد لمطار استقباليكا فرش سوري داخستوا وكو زينوبة وزير حكومتك اللي قال خواهينا تحيي رئيس جمهوري فرنسا بوكا دعي او تسليمي اكن ايضا بو اكاديمي علوم لفرنسا لأي بس كلابة تشريح كردنو سرنجدان بزان ام بياوا چون بياوك بوا جينا كاني چين هوي مردنا كي چي بوا دي دي ليه كوالنوا دعيش بوي درماني ليبتن خسار نبو تحنيدك باشتريبكن لا لوي بيشو يك لو المجولانا او من جرام بدوائي اكشتاب زانم بو شي خرق بوا بچي مردو ام پياب زانم بچي مردو بس او بو در كريت المهم ليا بلامو اجرام خم دوزيو يلي جستكيا خير ام كي بوا فرعون الهزا سال لما بيش بوا اخفين الان جستكيا بو بوم در كريم پياو خمكاو طبعا انا ليس قرآن نازاني ام پياو كلمة القرآن وأمانة النبي استوى. أريد من تعاوى بخنكان لآوى خنكاوى. كيكي باشا. أي شون نجاتي بوا. باشا يكلش كنو جيشي لقلع بوا. شون بس أمدر شو أواني كبو برنا شون. أمش جيكي استرنجا. أبين من بدوي أمش عبرهم. قراء قراء قراء. أليه هاتم بو السعودية أو دكتورالي. أليه هاتم بو السعودية. لولاتي السعودية بس مكربة بشكنين. لكولي نوا. لبحوثي علمي بزعنم لشينيك على جيغيك عليه بيايك تيوتم لفرنسا بيايك زر عزيتي خوما ده شنك المسلمان كان امي دوري دوزي ومتون بيايك انكاو اي زانن تيناد وشكيو انا ده كذنا ده مبزاني من نبي وتي ولاد راي زانن اولم دعاو انكاو جل انجيلا باسي نكراو اما ايسا شكيو اي على بلي يعني هزاري كوارسان صار إشارة بما كناه لبالي قال والله ليه يا أبو السعودية كي أبو السعودية ليه لقل كومر علماء ودكتور وخبيرة بس كابل يقولي قال ليه اشتيوه دان لا لبالي قال ليش ما أنا أبو بطني أدر شواني كدر نفسون قال ليه قرآن قرآن فرمي أدركه الغرق كاتي قيش توقتي خلكان غرق قال آمنت بما آمن به بنو إسرائيل إيمان ما ماذا أخواك بني إسرائيل لآخر آية تكاخر أفرمي الآن إست إيمان إيمي وقد عسيت قبله أي لا يبقى جوا إيمان إينا أمدو اليوم ننجيك ببدنك إمرين لعشك بما يلي الناس بإخوة نايل بنيشي أتباريزين نزات أدين لتكون آية لمن خلفك بويدين آية برقب وعن إدواء خويل ألك أمان بوخين دواء أم عالمة فرنسية أكاديمية قولة أما القرآن أما يتأكي بلوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما عالم عندك ساويكو هندي بس زمانو هندي كولك روشن بيرو هندي زن بلن دلعيجي بيابل لمولاتا دو كتابو دون عمي كافرنوا أسن ببجي خوا ببجي تغمري خوا ببجي عقلا ببجي حياة حرمة أوانا إيه كلمة ينصر أو تاريها مخلقك شمول مانكا برزان ما وراك تشان حالتك ناخوش ونشياو هندي لناو تكاني هرمي قرتوه تهوان ناو تشي ايماش بلي بيباش نبوه يك دزي بفعل وفن يادا فرصد ينان لتشوري مالو جيغاكا اقرر بو مالو علي كوت لك من فريو تنصر باني اجازه يبرم اقر كسي لينا بي ارابو كوت لكو دزي خويقا اوتي اما حوصا الله مو بيجنا هلا بزي تازا اما كراوه اساق ايش توتلا ايوه ايكيكا شهري مال اوانا اگر كسي لابو اري ازم يعني منم اگر كسي لابو اري دزم لبرا او اوية دو شونا سر مالو داوه باري اعطن كرت بدا مامكوه دمي خوه الله بسيو لهم دي شوان شتي وابوه اي ناوتو اوان بو بينا اوان بو بينا سي شون بيك داد هلقجانو لانجام داد برين داربونو مردنو اوانا شوار دیارده سوال کردن و زور دعوه لخل کردن اندازه اگه هنده که پیکن کم بود تو پینج هنده حالتی به رزی برامر با کومرگاو به حرمتی هاولاتیانو لکدار کبنی شرفی خلق لناو رگاو سیارو هنده شوینی گشتیا بای من دعوه لبرستانکم اگه داری ماو سامانی خودتان بن درگاوان داب خنو ماو چول مکن که امانتی تیابه دو جماره تلفونی شوینی گشتیا کانور بگرن وكو نجدو وكو فيا كوتني خيرا اسعافي فوري اوانا اماش قارن مالكان كان بابا ماتور ازاري كزندن دواري شابين او مالاوا شوارم سوال كر جاري دوان بينيت او بزان ايتر فقير نيا كاسبا او تجارتكا پنج او كروكساني در اصل بو عاون اوارو قشت اگر هاوسري يكريبن اوا مالو جيغي اوا يكوالقل يكا لزد ليكبن ورابيرن انا اقدر دشتا لفال باقي بياوكا لبن داركي غاباتو هاوي نهاواركا جيغي او نيتو سكايتي بشعوري امي لتبكي اعزاري دوي او خلقه بدي يا شروي يا جايك بو قوتو بو خلقي دروسكي بو عمشقاري او برزانة اكم فارزقاري بكن لا حياة حرمتي خويانو ملتو قيم دين واخلاق خوال ابنائي منو ايوش خوش بي وعاقبت من خيركا نخوشكان من شفا بدا لمردوكان من خوش بي خوالتر وردقار داواد ليكين يا رب العالمين اين خوشان دوان لكردون بتايبتين خوشخانه وهمون خوشخانه كان ترشفان بده قرض قرضار كان بار بده بعسر كان تو خوشكي بعسري باش بمنار كان تو خوشكي بمنار صالح يا ربي بهنا هاور منو بيلهم افات وبلا مصيبه يجلدين معنا لجين بنا بمن طارزي شر اجام لكل كيتوا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله